بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول محمد بن محمد بن جرامة الصنهاجي رحمه الله تعالى: باب مخفوضات الأسماء. باب مخفوضات الأسماء. قوله مخفوضات الأسماء تقدم له نظير، وهو من قبيل إضافة النعت إلى المنعوت. فمخفوضات نعت، والأسماء منعوت. والأصل في النعت في كلام العرب أنه لا تقدم على المنعوت إلا على سبيل الإدماج بإضافة النعت المتقدم إلى المنعوت المتأخر، فيحصل الإدماج، لأن المضاف والمضاف إليه شيء واحد. فبهذا تجد لفظ النعت متقدما على المنعوت، لكن على سبيل الإضافة. فمعنى هذا العنوان أي يقال باب الأسماء المخفوضة، أي الأسماء التي تخفض في كلام العرب. والخفض هذا وهو اسم عمل خاص بالأسماء، فالفعل لا يخفض والحرف لا يخفض، الاسم فقط. فهذا الخفض هو اسم عمل له عوامل، له أي للخفض والعمل، ما يعمل هذا الخفض. وإذا دخل هذا العامل على الاسم فيخفض الاسم، بشرط أن يكون دخول الخافض وهو العامل على الاسم دخولا مباشرا. ليس هناك بين هذا العامل الخافض وبين الاسم الذي دخل عليه فاصل مقدر، وأحرى فاصل ملفوظ به. فإذا كان الأمر كذلك، باشر الحرف العامل أو العامل، سواء كان حرفا وهو الأصل أو كان اسما، إذا تمت مباشرته لما بعده من هذا الاسم فإن الاسم يخفض، فإن الاسم يخفض ثم ينظر إلى علامة خفضه بعد ذلك. فقال ابن أجرّوم رحمه الله: المخفوضات ثلاثة أنواع، أي الاسم إذا خفض فإن هذا الاسم المخفوض على ثلاثة أنواع بسبب اختلاف العوامل للخفض في هذا الاسم المخفوض. فانقسم المخفوضات إلى ثلاثة تبعا لانقسام عامل الخفض. فالذي قال المخفوضات ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع. النوع الأول مخفوض بالحرف، قال مخفوض بالحرف أي اسم خفض بالحرف، أي دخل على هذا الاسم خافض هو حرف، أي حرف خفض أو حرف جر إن شئت. وتقدم أن الدخول للحرف أو العامل لابد يكون مباشرا، إذن فهذا النوع الذي يخفض بالحرف من الأنواع، من هذه الأنواع الثلاثة. ومثاله لو قلت مررت بزيد أو ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس مثلا، فمن هذا عامل خفض حرف أي حرف جر، والمخفوض وهو الاسم الذي دخل عليه هو الناس، ومن الناس فتخفض الناس لأن من دخل عليه، فهذا النوع من المخفوض أي اسم دخل عليه حرف، والحرف من العوامل للخفض، أي الحرف الجار من العوامل. والنوع الثاني مخفوض بالإضافة، أي الاسم قد يخفض وخافضه اسم مثله يتقدم عليه ويضاف إليه، وعندئذ تجر هذا المضاف إليه بالمضاف المتقدم، كأن تقول كتاب الله مثلا أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتاب هذا اسم أضفته إلى الله إلى لفظ الجلالة، إذن فلفظ الجلالة مع الشاهد مخفوض بأي شيء؟ بإضافة كتاب إليه، فالمضاف إليه مجرور، المضاف إليه مجرور بالمضاف لكن على تقدير حرف جر في المضاف إليه محذوف لا يذكر. فإذا قلت كتاب الله فالتقدير كتاب لله، فعند الإضافة تحذف التنوين من كتاب وتحذف اللام الحرف الجار فتضيف كتاب إلى لفظ الجلالة فيصير كتاب الله سنة لرسول الله، ثم تقول سنة رسول الله وهكذا. إذن فالمضاف إليه مجرور بإضافة المضاف إليه، وإن شئت قلت المضاف إليه مجرور بالمضاف، وهو ما يذكره النحاة فيقولون المضاف إليه مجرور بالمضاف. وقد عبر عن ذلك هنا ابن أجرم بقوله بالإضافة، فقال مخفوض بالإضافة. هذا النوع الثاني. والنوع الثالث مما من الاسم الذي يكون مخفوض مجرورا مخفوضا، النوع الثالث هو التابع أو تابع للمخفوض، وتابع للمخفوض أي واسم تابع لاسم آخر قبله مخفوض، يتقدم اسم سواء كان هذا الاسم معرفة أو نكرة وهو مخفوض، ثم تأتي بعده بتابع. هذا التابع قد يكون تابعا على سبيل النعتية لهذا المتبوع المتقدم المجرور، وقد يكون تابعا على سبيل العطفية، وقد يكون تابعا على سبيل البدلية، وقد يكون تابعا على سبيل عطف البيان، وقد يكون تابعا على سبيل التأكيد أو التوكيد. فإذا كان المتبوع مجرورا فهذا التابع يكون مجرورا، فتقول مثلا على سبيل المثال التبعية، تقول كما في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله الباء جر اسم وهو حرف جر، واسم جر لفظة الجلالة بسم الله، فلفظة الجلالة مجرور على أنك أضفت إليه اسم. وبعده الرحمن، الرحمن مجرور على سبيل التبعية، لأن مطبوعه الذي قبله وهو لفظة الجلالة مجرور مخفوض بإضافة اسم إليه. فلما جئت بالرحمن بعد الله جررت الرحمن. وجر الرحمن على سبيل التبعية لما قبله من المجرور، فهذا جر بالتبعية، لأن الرحمن تابع لما قبله في الإعراب، وما قبله في وما قبله مجرور، إذن فيتبعه هذا التابع. لكن هذه التبعية يصلح أن تكون تبعية نعتية، ويصلح أن تكون على أن الرحمن نعت للفظ الجلالة، ويصلح أن تكون تبعية بدلية، وهذا أرجح وأقعد. الرحمن بدل من لفظة الله، صحيح، بل هذا أرجح. وما بعده أيضا الرحيم مجرور أيضا على التبعية لما قبله، على التبعية لما قبله، إما على جهة النعتية وإما على جهة البدلية، فعلى كل حصلت التبعية في الرحمن والرحيم للفظة الله. فهذه الأنواع الثلاثة، هذه الأنواع الثلاثة. ثم قال رحمه الله: فأما المخفوض بالحرف، أي بالحرف الجار، هذا معناه، والأصل في الخفض أن يكون بالحرف الجار، فهو ما يخفض بمن، ما يخفض بمن. الآن يبين أحرفا للجر التي هي الأصل في عمل الخفض. فقال: ما يخفض بمن، من حرف جر، من حرف جر، وأشهر معناه بل أصل معناه ابتداء الغاية زمانية كانت أو مكانية، هذا أشهر معاني، وقد تأتي المعاني الأخرى وهي كثيرة، لكن هذا أشهر معاني، ابتداء الغاية زمانية أو مكانية. تقول: تقول جئت من البيت إلى المدرسة مثلا، فإذا قلت من البيت فمن حرف جر معناه إفادة غاية مكانية، مكان ابتداء مجيئك البيت، فهذا مثال لابتداء الغاية المكانية. وقد تأتي، أي تأتي هذه اللفظة لابتداء الغاية الزمانية. تقول: جلوسنا من بعد المغرب إلى العشاء مثلا، جلوسنا من بعد المغرب، فعلى كل من لابتداء الغاية الزمانية، واللفظة بعد يدل على الزمن. وكذلك ما ورد من قول جل شانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام، فمن لابتداء غاية مكانية، المسجد الحرام مكة بلد، مكة، إلى المسجد الأقصى، هذا غاية أيضا مكانية، لكن إلى تفيد انتهاء الغاية المكانية. فمن في هذه الآية لابتداء الغاية المكانية. وقد يكون من كما تقدم الابتداء الغاية الزمانية كما تقدم في هذا المثال جلوسنا من بعد المغرب إلى العشاء. ثم قال وإلى، إلى حرف جر، حرف جر معناه انتهاء الغاية، انتهاء الغاية زمانية كانت أو مكانية، زمانية لمسجد أسس من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذا من ابتداء الغاية الزمانية. والابتداء انتهاء الغاية الزمانية بإلى لو قلت ثم أتم الصيام إلى الليل، انتهاء الصيام إلى الليل، إذن فإلى لانتهاء الغاية الزمانية، لأن مدخول إلى زمن فدل على أن انتهاءه زمانية، زماني. وهكذا، وقد تكون وقد يكون انتهاء الانتهاء للغاية بإلا مكانية، مكانية كما تقدم في الآية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى، فإلى لانتهاء الغاية المكانية، لانتهاء الغاية المكانية. ثم قال وعن، عن حرف جر، وأشهر معناه أو أصل معناه التجاوز. وهذا التجاوز قد يكون مع حسيا، كأن تقول رميت السهم عن القوس، أي رميته فتجاوز القوس إلى خارجها، إلى خارجها، لأن القوس مؤنث تأنيثا سماعيا. وقد يكون، وقد يكون هذا المعنى الذي هو التجاوز قد يكون معنويا، تقول رضيت عن فلان أو عفوت عنه مثلا، أي تجاوزته وما ما عاقبته أو ما عاملته بمثل ما عملني به مثلا، فيكون هناك التجاوز فتقول عفوت عنه، كما في قول بعضهم وكنت إذا الصديق أراد غيري وأشرقني على حنق بريقي غفرت ذنوبه وعفوت عنه مخافة أن أعيش بلا صديقي، وعفوت عنه أي تجاوزت عنه، إلا أن هذا التجاوز قد يقال معنوي. فأشهر معانيه، معاني عن التجاوز حسيا كان أو معنويا. وعلى، ثم قال وعلى، على حرف جر معناه الاستعلاء، أشهر معانيه الاستعلاء. وقد تأتي هذه اللفظة لمعاني أخرى عدة، لكن هذا نكتفي بالأشهر للمعاني. فعلى الاستعلاء تقول صعدت على الجبل أو ركبت على الفرس مثلا، فهذا استعلاء حسي، وقد يكون الاستعلاء معنويا قد يكون. إذن فأصل معنى على الاستعلاء، وقد يأتي بمعان أخرى. وفي هذا حرف جر أيضا أشهر معانيه الظرفية، الظرفية تقول وضعت الماء في الكوز فيه. إذن فمعناه معنى في المعنى المشهور الأصلي الظرفية، وقد تأتي هذه اللفظة لمعاني أخرى. ثم قال ورب، ورب حرف جر أو حرف جر شبيه بالزائد عند أهل البصرة، وهو اسم مبني على الفتح عند أهل الكوفة، فأهل البصر يعتبرون رب حرفا، حرف جر شبيها بالزائد، ومعناه التقليل، يفيد التقليل. ومدخول رب نكرة دائما مجرورة لفظا مرفوعة محلا على الابتداء، تقول رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ لك لم تلده أمك. فرب حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لأنه حرف فهو مبني بناء الحروف. وأخ مجرور برب لفظا مرفوع محل الابتداء. لم تلده أمك، هذه الجملة كلها بعد إعرابها إعرابا مفصلا تقول والجملة في محل رفع خبر مبتدأ الذي هو أخي، رب أخ لك لم تلده أمك. إلا أن لك هذا يعتبر صفة لأخ، رب أخ لك أي موصوف بأنه لك. ثم ما بعده من الجملة هي في محل رفع خبر مبتدأ. ومدخول رب دائما يكون نكرة، دائما هو نكرة، ولا يدخل رب على معرفة إلا ما ندر وشذ، كإدخاله إدخال رب على الضمير كما في قول بعضهم ربه فتية دعوا إلى ما يورث المجد داعيا فأجاب. مثلا ربه فتية، فالضمير معرفة بل هو أعرف المعارف، ودخل رب عليه شذوذا، ومثل هذا يحفظ ولا يقاس عليه لأنه من قبيل الضرورات. ثم قال رحمه الله والباء، والباء الباء حرف جر، وأشهر معناه الاستعانة، وقد تأتي الباء لعدة معان تبلغ 14 أو 15 معنى. وقد أشار ابن هشام النحوي في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب إلى هذه المعاني. فهو أي الباء حرف جر للاستعانة، أشهر معناها الاستعانة، ومنه ما في البسملة، والباء في البسملة يدل على هذا المعنى للاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم، أي أستعين بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الباء هذا ليس حرف جر زائدا، لأن بعض الحروف الجارة قد تزال، فإذا زيدت إذا زيد الحرف الجار فإنه لا يتعلق بشيء بعامل، لا يتعلق إذا كان زائدا، وإذا كان أصليا غير زائد فلا بد من التعلق. إذن فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فمتعلق الباء فعل، فعل على الصحيح، هذا الفعل يجوز لك أن تظهره فتقول أستعين بسم الله الرحمن الرحيم. أستعين بسم الله أي أطلب العون بسم الله، فتظهر العامل وهو الفعل أستعين، ويجوز لك أن تحذف هذا العامل ما دام فعلا لأنه عامل أصيل قد يعمل الفعل وهو محذوف لأصالته، أما ما يعمل عمل الفعل فرعا عن العمل في عن الفرع عن عمل الفعل فهذا لا يجوز أن تحذفه وتترك معموله في الظاهر. ولذلك لو قلت الآن بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم الله الرحمن الرحيم أستعين، فتؤخر الفعل جيد، لو أردت أن تقدم تؤخر الفعل حتى يحصل بهذا الحصر، بسم الله الرحمن الرحيم أستعين لا غير، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر في علم المعاني. أما لو كان العامل مصدرا فهذا على التحقيق لا تحذف، فلا تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم استعانتي وكنت وحذفت الاستعانة، أو استعانتي بسم الله الرحمن الرحيم وحذفت المصدر فقلت بسم الله الرحمن الرحيم، تقدر أن استعانتي هو العامل وقد حذف، فهذا لا يستقيم في كلام العرب لأنه فرع للعمل في الفعل، وهذا الفرع لا يقوى قوة الأصل الفعل في الحذف أو التصرف بالحذف وما أشبه التأخير وما أشبه ذلك، لكن التأخير جائز إذا التأخير جائز للمصدر إذا صرحت به، كأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم استعانتي صحيح، لكن لا تحذفه فتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقصد استعانتي بعد ذلك، لأن المصدر لا يدل على الفعل في القوة في هذا الحذف. ثم قال والكاف، الكاف حرف جر وأشهر معانيه التشبيه، التشبيه تقول زيد كالأسد أي يشبه الأسد، هذا معناه وهو حرف جر، هذا أشهر معنى من أشهر معه أو أشهر معناه هو التشبيه. وقد يأتي تأتي هذه الكلمة وهو الكاف أو وهي الكاف دالة على الإسمية ولا تكون حرفا بل يكون اسما بمعنى مثل، فيتغير معناه تغيرا ما أي من الحرفية الإسمية، هذا يحصل في الكاف هذه كما في قوله أتنتهون ولا ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل، أتنتهون ولا ينتهي ولا ينهى ذوي شطط كالطعن أي ولا ينهى ذوي شطط مثل الطعن. فالكاف هنا ما تقول هو حرف جر بل هو اسم جر أو اسم مضاف جر ما بعده عن طريق الإضافة لا عن طريقة الحرفية كالطعن أي مثل الطعن، هذا قد يحصل في الكاف رأي. ولذلك يقول صاحب مختصر خليل في الفقه المالكي رحمه الله في باب الاستخلاف وأعاد بوقت فيك حروري، وأعاد بوقت فيك حروري، فجاء بفي ودخله على الكاف، فلو كانت الكاف حرف الجر ما دخل هذا الحرف الجر أيضا، فدل ذلك على أن الكاف هنا بمعنى مثل أي وأعاد بوقت في مثل حروري في محرز. فمثل هذا التغير أو المعنى من جهة الدلالة لهذه الحروف لهذا الحرف قد يحصل للكاف. ثم قال رحمه الله: واللام، اللام قد يكون حرف جر أو قد تأتي اللام حرف جر وهي وحدها وتكسر إذا كان حرف جر. تقول لله، لله در بني عبس لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب. لله در بني عبس، الشاهد فقط لله، اللام حرف جر ولفظة الجلالة مجرور باللام، وكما في قولهم أيضا في قول العرب سابقا لله دره فارسا، فاللام أيضا حرف جر. وهذه اللام وهو حرف جر مكسورة تأتي لمعان أو تأتي ومعناها الأصلي الملك، هذا أشهر معاني. تقول الكتاب لزيد أي يملكه، وقد تأتي اللام بمعنى الاختصاص. تقول الفراش للمسجد أي يختص به، وقد تأتي اللام بمعنى الاستحقاق كما في قوله جل شأنه الحمد لله رب العالمين. الحمد مبتدأ ولله جار مجرور، واللام هنا للاستحقاق أي لله استحقاقا دون غيره من هؤلاء المخلوقين. فجميع المحامد وال في الحمد لاستغراق جنس المحامد، لأن حمد مصدر، والمصدر إذا عرف في مثل هذا يكون تعريفا للجنس يفيد الاستغراق. إذن فاللام في قوله الله هذا للاستحقاق. ثم قال رحمه الله: وحروف القسم، وحروف القسم أي المخفوض، أي الاسم المخفوض قد يكون خفضه بحروف القسم. والقسم معناه الحلف، والقسم اسم مصدر أقسم، وأقسم معناه حلف. تقول أقسم بالله إقساما، فإقسام هو المصدر القياسي، وقد يؤتى بوزن فعل بدلا من هذا المصدر القياسي للإفعال فيقال قسم وهو الإقسام. فحروف القسم هي حروف الإقسام أي الحلف. فهناك حروف يقع بها القسم في كلام العرب، أشار إليها بقوله هذه الحروف حروف جر، حروف القسم للجر، أشار إليها بقوله وهي الواو، وهي الواو والباء والتاء، هذه ثلاثة. إلا أن الباء كما يقول الإمام المبرد محمد بن يزيد الثمالي في كتابه الكبير شرح المقتضب، يقول إن الباء هو الأصل في القسم، ثم يتبع الباء الواو، ثم يتبع الواو التاء. تقول كما قال هو، وهذا كله مأخوذ من كلام العرب، تقول أقسم بالله لأفعلن كذا، ثم تحذف أقسم، لأن العرب لا تذكر الفيل أقسم مع القسم، ولا بد أن يكون هذا الفيل موجودا لأنه العامل فيما بعده من المجرور بالباء. فإذا قلت أقسم بالله لأفعلن تحذف أقسم فتقول بالله لأفعلن. فلا تجدهم أي العرب تجمع أو يجمعون بين ذكر أقسم وبين الحرف الجار، ما يفعلون هذا، لأن هذا كما سبق قلت لكم من باب الاختصار البلاغي، وكلما وجدوا سبيلا إلى الاختصار اختصروا دون أن يترتب على هذا الاختصار لبس، فلو ترتب عليه ما يختصرون، وهذا الاختصار منزع بلاغي. إذن فهذا الحرف الباء الأصل في القسم متعلق بفعل، لا بد من التعلق، ثم بعد ذلك ينوب تنوب الواو عنه، ثم تقول والله لا أفعلن، والله لا أفعلن. وهذا الإمام رحمه الله يقول لأن الواو والباء مخرجهما واحد من الشفة انطباقا، و تجد انطباقا للشفتين. هذا مثل هذا في العلم أمر ترقيقي من الرقائق، وليست في صلب الحقائق، لكن تستنير به إلى الحقائق. ثم تأتي الفأتاء تقول تالله بعد الواو في الدرجة، ومنه قول تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فالتاء للقسم تابع للواو وهو حرف جر، وهذه ثلاثة تتعلق بفعل المحذوف، لا يذكر هذا الفعل وهو أقسم أو أحلف أو نحلف أو تحلف وما أشبه ذلك. ثم قال ابن أجر الروم وبواو ربا، واو ربا حرف درج العرب على أن يحذفوا ربا من الكلام وينيبوا عنه واوا تدل على رب محذوفة، والعمل مع حذف رب لرب لا لهذه الواو النائبة عن رب، العمل لرب عندهم. وهذا مما ينفرد به رب، لأن الحرف الجار في العربية إذا حذف وبقي عملها فإنه لا ينوب عنه شيء آخر، لا ينوب عنه شيء آخر، أو لا يحذف مع بقايا عمله إلا شذوذا، حتى ولو لم يكن له نائب أن تحذفه مثلا وبقي ويبقى العمل، فهذا لا يكون إلا شذوذا. إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أشارت كليب فقال أشارت كليب، كليب هذا مجرور، أين الجار؟ حذف وبقي عمل الجار الذي هو إلى في كليب، والتقدير أشارت الأصابع إلى كليب، أشارت الأصابع إلى كليب، فحذف إلى وأبقى عمل إلى دون أن يكون هناك نائب عن إلى، بخلاف ربه وهو حرف جر شبيه بزائد عند أهل، حرف جر شبيه بزائد عند أهل البصرة، إذا حذف أناب عنه الواو، واو ربه. ومن الشواهد لهذا قول امرئ القيس في معلقته المشهورة وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي أي ورب ليل لكن حذف رب. وكذلك قد تحذف رب لفظ رب هو الحرف الجار وينوب أو يدل غير الواو على رب وهو الفاء، فيقولون كما في قول امرئ القيس هذا أيضا: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. فمثلك أي فرب مثلك، فحذفت رب وبقي عملها ودلت الفاء عليه أي على رب محذوفة. وقد ينيبون أو وقد يأتون بما يدل على رب محذوفة ما ليس بالفاء ولا الواو وهو بل، قد يذكرون بل داخلا في الظاهرة على مجرور، هذا المجرور لرب محذوفة، فيقولون كما في قول القائل: بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه. بل بلد أي بل رب بلد، فحذف رب. وقد تحذف رب، وهذا النادر جدا، تحذف لفظ رب ويبقى عملها وليس هناك، ليست هناك واو ولا فاء ولا بل، وهذا من أندر الندور. ومن ذلك قول الشاعر: رسم دار وقفت في طلله، كدت أقضي الحياة من جلله. رسم دار أي رب رسم دار، وقفت في طلله. ثم قال رحمه الله: وبمذ ومنذ، وبمذ ومنذ، مذ ومنذ يستعملان حرفين، يستعملان حرفي جر، والكلمتان فيهما ضبطان: ضم الميم منهما فتقول مذ بسكون الذال من مذ، وتقول منذ بضم الذال من الميم، بضم الذال من مذ منذ، وكذلك بضم الميم. وقد يقال وقد تكسر ميمهما فتقول مذ ومنذ لغة، لكن اللغة المشهورة بالضم مذ ومنذ، فهما حرفان. وشأن الحروف بالدلاو إذا جرى، وهما في العمل إذا دخل على الماضي على الوقت، إذا كان هذا الوقت ماضيا، لأنهما إنما يجران الزمان، يدخلان على ما هو زمن. فإذا كان هذا الزمن ماضيا فمعناهما من، تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة، على أن الجمعة مضت، أي مضى، إذن فالزمن ماضي، فيكون مذ أو منذ بمعنى من لابتداء الغاية الزمانية. وإذا كان المدخول من الزمان حاضرا كان معناهما في، تقول ما رأيته مذ يومنا، أي في يومنا، فيكون بمعنى الحاضر الآن. وإذا دخل على الزمن على زمن فيه عد معدود كأن تقول ما رأيته منذ 3 أيام مثلا فيكونان معنى من وإلى من وإلى مع في هذه الحالة وهذا أشهر استعمال العرب لهاتين اللفظتين وهما حرف جر بما ذكر الآن ثم قال رحمه الله وأما ما يحفظ نعم من إلى معناه من إلى من 3 منذ 3 أيام من 3 أيام إلى 3 أيام الابتداء من أول اليوم الثالث إلى من أول اليوم الثالث إلى آخر اليوم الثالث فيكون بمعنى من إلى هذا المراد ثم قال رحمه الله وأما ما يحفظ بالإضافة فنحو قولك غلام زيد هذا مثال فنحو قولك غلام زيد أضفت غلام إلى زيد تمثيل ثم يبين فيقول وهو أي ما يحفظ بالإضافة على قسمين على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن والتحقيق أنه على 3 أقسام إلا أن ابن أجرهم اكتفى بقسمين فالقسم الأول مما يكون مما على الاسم المجرور بالإضافة القسم الأول كما ذكر ما يقدر باللام أي يقدر هذا المجرور وهو المضاف إليه بدخول حرف جر عليه هذا الحرف الجار واللام كما تقدم في مثاله غلام زيد المعنى غلام لزيد هذا المعنى فاللام مقدر هذا اللام للملك وقد تكون اللام للاختصاص تقول فراش المسجد أي فراش للمسجد فاللام للاختصاص وقد تكون اللام للاستحقاق نحو حمد الله مثلا نعم الفرق بينهما أن ما يقال فيه لللام إنه للملك إذا كان مدخول اللام يصلح أن يملك كأن يكون إنسانا يكون إنسانا إذا قلت لنا غلام زيد أي غلام لزيد فزيد إنسان عاقل أهل أو فيه أهلية التملك لكن لو كان المضاف إليه الذي يقدر فيه اللام ليس أهلا للتملك كان يكون جمادا أو ما أشبه ذلك فتكون اللام للاختصاص تقول فراش المسجد كما تقدم فراش المسجد أي فراش للمسجد والمسجد ليس أهلا للتملك إذن فيكون معناه يختص به أي فراش خاص للمسجد هذا معنى الاختصاص ثم قال رحمه الله وما يقدر بمن أي المضاف إليه إذا جر بالمضاف على التحقيق وهذا الجر بالمضاف لا يمضي وينفذ إلا بتقدير حرف جر في المضاف إليه تكون الإضافة قائمة على معنى هذا الحرف الجار المقدر فإذا كان الحرف الجار المقدر هو من وذلك إذا كان المضاف فرعا من المضاف إليه فتقدر من في المضاف إليه فتقول باب حديد مثلا، فباب فرع مصنوع من الحديد، ينفع التقدير باب من حديد. وتقول ثوب حرير، أضفت الثوب إلى حرير، فحرير وهو المضاف إليه فيه حرف جر، تقدر حرف جر فيه بتقدير من، ثوب من حرير. وخاتم حديد، خاتم ذهب، خاتم من ذهب، وما أشبه ذلك. فتكون فتقدر من في المضاف إليه لتستقيم الإضافة من جهة المعنى، لأن العربة تحت المعنى، تقدر من في المضاف إليه ثم تجر المضاف إليه بالمضاف. والقسم الثالث أهمله ابن آج الروم، أهمله ابن آج الرام. وهذا القسم الثالث إذا كان الحرف الجار المقدر في المضاف إليه المجرور بالمضاف، إذا كان هذا الحرف الجار في، أي تقدر في هذا المضاف إليه، وذلك وضابط ذلك أن يكون هذا المضاف إليه ظرفا للمضاف، كما في قوله جل شأنه يا صاحبي السجن، صاحبي مضاف أضيف إلى السجن، فتقدير الحرف الجار في السجن هو في، لأن معناه هكذا، معناه يقضي هذا الحرف الجار، يا صاحبين في السجن. إذن فالضابط هذا أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، المضاف مظروف والمضاف إليه ظرف، فالمظروف يتقدم والمضاف على الظرف الذي هو المضاف إليه. ونظير هذا أيضا للتنزيل، بل مكر الليل، مكر الليل، فمكر مضاف والليل مضاف إليه، ومكر هذا يقع في الليل، فالليل ظرف للمكر، أي المكر يقع فيه. إذن فالتقدير بل مكر في الليل، دبر بليل. وهكذا، وكذلك لو قلت صوم النهار، أي صوم في النهار، وقيام الليل، أي قيام في الليل، فيقدر في مثل هذا. فهذا هو القسم الثالث. ثم قال رحمه الله: فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد كما تقدم، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، ثوب من خز، وباب ساج، ساج نوع من الخشب، وباب ساج باب من خشب، وخاتم حديد خاتم من حديد. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نعم. هنا ليس التحقيق أنه ليس هنا عاملا، إنما هذا التعبير الإضافة ذكره ابن آج الروم غيره، يقول مجرور بالإضافة، الإضافة هذا مصدر، وإذا كان مصدرا فهو يكون عاملا مقدرا معنويا، ليس هناك شيء محسوس للعامل هذا، إذا قلنا الإضافة كالابتداء، فالابتداء عامل معنوي لا ترى. إذن فإذا قالوا الإضافة فتكون الإضافة عاملا معنويا، والأصل أن العامل لا يكون معنويا، إذن فالصحيح أن يقال المضاف هو العامل فقط لا الإضافة، لا الإضافة، إنما هذا بيان من ابن جروب وتعبير عنه لهذا الذي ذكره.